عدد سابق من التسجيل قلت لي اني انا كنت بغني قبل فرقه رضا واغني كويس قوي قوي لمحمد عبد المطلب مش كده؟ وكان فرض الإذاعة كان برنامج الهواء. نعم نعم، يعني حقيقة بدات مبكرا بقى وسبت الدراسه والحاجات لا دي. مش سبت الدراسه، انا خريج تجاره بس كنت وانا في الشغل كنت في برنامج اسمه الهواء في شارع الشريفين. نعم في الاذاعه والتلفزيون القديمه. نعم. فانا عملوا حفله الهواء في حديقه الاندلس واخدت الجائزه الاولى يوميا. اشتركت فيها، اشتركت وكنت بقول برضه حاجات عبد المطلب. بس كنت تغني اللي مع عبد المطلب؟ ما كنتش لسه بقى احترفت او خدت يعني الوضع يعني. وكنت عارف ان صوتك حلو، يعني مين اول ناس شجعوك مثلا؟ الاسره، اصدقائك في الكليه يعني؟ لا شوف، احنا كنا مع بعض وكل حاجه، انما اول ما كتب عني الاستاذ الكبير وده انا لغايه دلوقتي بقى كنينه بحبه، الاستاذ انيس منصور. هو اول كتب انا سمعت شاب كذا كذا بيغني الشعب ده له مستقبل كذا كذا، وانا قابلته في مناسبه كده عند الناس وشكرته، ولغايه دلوقتي كان له احترام طبعا. ده. هو مش يعني لا هو غني يعني عن التعريف يعني بالتاكيد. نرجع للبدايات مع الاستاذ محمد العزبي، يمكن المعروف للساده المستمعين وكل اللي بيحبوا محمد العزبي ان حضرتك ملتصق بفرقه رضا. كنت زمان ملتصق، وبعدين كنا بنشتغل يعني كفرقة حرة يعني. بعدين لما جم بقى دخلوا تعينوا تبع وزارة الثقافة زمان، قعدت 5 سنين أنا يقولوا لي أنت مش مع الموسيقيين ولا مع الراقصين، استنى ما نشوف لك بند. أنت عارف الميزانية والحاجة دي، فما ما فيش. لما هم لما تعينوا بقى موظفين أنا لسه. أيوه. كنت باخد ايامها معاهم مع فرقه رضا 300 جنيه في الشهر ايام الستينات، كان مبلغ مبلغ ضخم يعني. لما دخلوا بقى وبقيت انا ظهورات، عملوا لي عقد ظهورات مع الثقافه، بقوا كام؟ 60 جنيه. وما كنتش بقبضهم كلهم يعني. أيوه. كنت مثلا بيتخصم بقى منهم اشياء الحاجات اللي انت عارفه حضرتك، الروتين والدمغات والحاجات دي كلها. نعم. الى ان 5 سنين وعلي اسماعيل الله يرحمه يقول لي هتروح فين يا جدع، هتروح فين، مين هيغني مطرحك؟ نعم. والاخر رحت بقى للمحامي. ايوه لازم. قلت له شوف، قلت له انا مش عارف، انا مش عارف اشتغل لا على الناس ولا ولاد ببص في العقد، لا ان في بند بيقول اي طرف يعني يرغب في فصل العقد علي يختار الطرف الاخر قبلها ب 15 يوم بجواب مسجل بعلم الوصول. ايوه. فقلت له ابعت الجواب واستقلت. أيوة. يعني بختصر لك الطريق، واستقلت بقى وابتديت المشوار لمحمد العزبي لوحده بعيدا عن الروتين بقى وفرقه رضا. ابتديت ازاي بقى عشان اقول لك ان ربنا ما ينساش حد. نعم. مفيش شهر او اتنين ولقيت تليفون، الو سعيزه بيه، ما قالوش يا استاذ احنا سفاره المغرب. نعم. ايوه يا فندم. قلت له احنا في ميعاد مع السفير بكره، تيجي معاك الباسبور عشان في عمل. طبعا بالميعاد المظبوط كنت هناك بالثانيه. اول ما رحت تفضل دخلت على السفير على طول، قعدني قال لي شوف في عيد جلوس الملك الحسن. نعم. ابو الملك الحالي ده. نعم ابو الملك محمد. أو أيوة. قال لي في عيد جلوس مولانا وكذا كذا. قلت له تحت امرك. قال لي طلباتك ايه؟ قلت له ماليش طلبات بقى، انا هغني قدام جلاله الملك ده طلبات. قال لي طلب واحد. قال لي ايه هو؟ قلت له الفرقه الموسيقيه اللي هتشغلني. نعم. قال لي الفرقه في القصر 40 عازف، خد معاك النوتة الموسيقيه. نعم. ما طولش عليك، يقول طول. لا طول. فخدت بقى سافرت ومعايا النوت وشويتين، وجاء الاستاذ الله يرحمه عبد الحليم حافظ. نعم. واللي كان وديع الصف هناك والاذ بقى البتاع من الغام. واحنا بنغني انا بغني بقى حاجاتي، كان عندي مش عارف فكهاني واغني ليا ومعتمد على المواويل. نعم نعم. فالملك بيقول لبليغ حمدي يا سي بليغ، انت مش بتلحن ليه لسعيد زبيان؟ احنا عملنا استفتاء هنا للشعب، طلع عبد الحليم حافظ وديع الصافي مش عارف مين من قطر ومين ومين، وطلع سي عزبي اللي بيقول مواويل مع فرقة رضا. نعم نعم. كنت أيه. بطلع بقى بقول لحضرتك ال ال مع الفرقة ال ال الفينال بتاع العرض. أيه. مع فرقة رضا في جزء لابس وجزء بيستعد عشان رأس الفينال دي بقى كل الأعضاء على المسرح. نعم. كان الله يرحمه الأستاذ علي إسماعيل طلع لي بقى قانون. نعم. وناي وأقول مواويل بقى بتاعتي عبال ما الفرقة تجهز. تجهز. نعم. كانت بتشد. نعم. والله وحد أيام المفترقة دي. وإذا بقى حبيب حافظ قال له خلاص حفلتي اللي جاية هخلي محمد عزبي يغني من ألحان بليغ حمدي. قال له وعد يا حليم؟ قال له وعد. وكان اتنقلت بقى الم... ايه اللي عبد الحليم حافظ. اول ما وصلنا يا استاذ محمد، استاذ محمد حمزه مؤلف الاغنيه، نعم نعم، اعمل كلام لمحمد عشان حفله اللي جاي. كانت عيون بهي، وعاشت عيون بهية فيه. وكان وكان أول بقى مرة كان أهم بقى حرب السنزاف مع إسرائيل، كان أهم الدولة تسمح بإقامة حفلة في أغاني عادية بقى. نعم. هو يوميها الله يرحمه الموعود بجانب طبعا أغاني. طبعا. وعفاف ردعت واحدة قاعدة في البيت بجانب أغاني، وأنا حطلع أقول بهية بس. نعم. شوف بقى ربنا يعمل إيه. الله يرحمه الأستاذ جلال معوض، عارفة كان سبع القادة. نعم. طبعا. قاعد في الكواليس بيزعق، جه صلاح رمى قال له في ايه؟ قال له مش عارف حصل ايه، وفي واحنا على الهوا وعاوزين وقت ما فيش وقت. قال له خلاص العز بيقول ما هو ليه؟ قال لي تعرف؟ قلت له اه، يعني في وسط الغنى قول اطول يعني شوي. نعم. قلت له بس اقول حاضر، بس انا حلم حضرتك المحك وانت بتقول لي تشاور لي قبلها بدقيقتين ثلاثه. نعم نعم. ورا الستاره فرقه صلاح حرام، فرقه الذهبيه. نعم. في الكوبليه الثاني ده هقول ليه هنا مواويل بقى والغتم، وانا بلمح الاستاذ جلال الغتم ايه. اسمع بقى موال من المواويل ديت يا استاذ محمد، مش معقول كده يعني السهره والسهر الجميل وسمار الليالي ما نبتديش بموال. ما احنا في سمار الليالي هقول لك موال بقى في الليل. اتفضل. الليل الليل الليل كله مكاسب بس فيه النوم، والنوم ضروري مناسب بس فيه اللوم. اللوم يعني طبعا. الليل كله مكاسب بس فيه النوم، والنوم ضروري مناسب بس فيه اللوم. نار الحطب تنطفي ونار المحبة دوم، يعني على طول. أنا الذي من بكايا حن ورق الدوم، ده انت النحالي كده لاسكن بلاد الروم، والبس قميص من ورق واكتب عليه مظلوم. جميل جميل يا استاذ محمد. فنان الكبير استاذ محمد العزبي، يمكن حضرتك من المطربين اللي عاصرت يعني مثلا السيد رئيس جمال عبد الناصر، السيد رئيس حسن مبارك وانور السادات، غنيت في حفلات كتير ليهم. طبعا. شيء طبيعي طبعا. نعم. عصرتهم. آه. وكان الله يرحمه الرئيس سادات مرة عزمني أنا وأستاذ أحمد فؤاد حسن وفايز أحمد، كنا في حفلة قال لي تعشوا معايا. والله. والله كان حفلة ظريفة. قعدنا طبعا جنبه زي الفيران رئيس الجمهورية أكل إزاي نعم. يعني مش ما غنى يعني غنيت وكان يستمتع، وسيد حسن مبارك ايضا يعني انا بنشوف في الحفلات يا استاذ محمد استمتعوا الشخص بصوتك. نعم. مره يعني كنا في حفله وبعدين ايه نزلت خلصت ونزلت سلم على الرئيس، فقال لي انت نزلت بدري، قلت له عشان هم قالوا لي عيد ميلادي الهانم النهارده، قال لي اللهم قالوا لك، قلت له عشان وقت حضرتك يعني زي ما يكون بكلام اخ حنين اخ اكيد اكيد. ما في حضرتك يمكن احنا شفنا في التلفزيون وفي حفلات 6 اكتوبر كتير، هي كنت بتغني وبتطلع في الاوبريتات، ومنهم اغنيه كانت جميله قوي كنا بنحبها قوي، لا بتديني ولا لا ده الاوبريت ده الاوبريت اللي كان عامله الله يمسيه بالخير استاذ عمار الشريعي، وكان لا. مؤلفه عبد السلام امين الله يرحمه. هو كان عامل كوبلهات للستات لغناء ستات، وكوبلهات للرجال للرجال. اي فكل واحد يخش الاستوديو يبص، فانا قاعد ابص يجي دوري او اشوف حاجه، فلقيت ايه كذا واحد يخش يبص في الكلام ويحط، فانا قمت خدت الورقه جبتها لقيت اخترت انت الورقه مش اخترت قلت ايه ده يعني انت بيقول كذا، رحت لاستاذ عبد السلام امين المؤلف طبعا، قلت له يا استاذ مش الكلام ده حيث. قال لي اه نعم هيتقال. قلت له طيب خش الاستاذ عمار، قال لي خلاص خش ما دام انت جاهز خش شوطه يعني قول. فبيقول لي لا هيديني ولا يرقيني ولا في مصلحه بينه وبين الا بلدنا، ماشي بقى الناس تقول يا ده العزب قاعد يقول الواس مش هيدين يعني بقيه الكلام. نعم. بيقول الا بلدنا وحب بلدنا، وبقولها ورزق على الله، وعشان كده احنا اخترنا ايام كنا اخترنا الرئيس. جميل. استاذ محمد، يمكن معروف ان اغنيه شهيره جدا ما زالت موجوده في وجداننا، وما زلنا بنستمتع بفيلم غرام في الكرنك، اغنيه شهيره، احساس حضرتك وانت بتغنيها لأقصر بلدنا دي اللي بيقولوا لي يعني انا كنت بسجل مع الاستاذه فريده فعمي

من غير مجاملة المعهودة فيه؟ ها؟ هي في مجاملة معهودة؟ لا. طب أستاذ نجيب طبعا وانت طلع القمر هتبقى تحس يعني انك عايز تسمع شوية مزيكا، عاوز تسمع اغنية محببة لنفسك، خصوصا اذا حددنا لك اسطوانة واحدة او اغنية واحدة اللي هتصحبك وانت في طريقك للقمر. يا ترى مين من الملحنين هيصاحبك لحنه، او مين من المطربين تحب ان يفضل صوته في اذنك دايما هناك؟ والله انا احب لحن الي هو لحن يعمله محمد عبد الوهاب، واحسن صوت يغنيه هو صوت ام كلثوم، فطبيعي اني هختار اللي يجمع الاثنين، حاجه مثلا زي فكروني. طيب في روايتك الرائعه ثرثر على النيل قلت الكثير، يهمنا دلوقتي نحن نعرف ايه اللي هتقوله في ثرثر على القمر. لا ارجوك تمهليني اما اشوف القمر واعرف ايه يعني اللي الواحد يمكن يصرصر بيه فوقه. يعني ده الحقيقه ما اقدرش اجاوب بالظبط هنا، انما اقدر اقولك ان الثرثره هتكون اكتر من هنا، لان الواحد هيبقى تقريبا لوحده او مع قله، وراح يبقى العزاء الوحيد هو الثرثره. طب استاذ نجيب اذا فرض انك حبيت تختار رفيق في الرحله، تختار مين من اصدقائك؟ من اصدقائي يا خبر، والله لو كنت رايح القمر حقيقه اقول لك، انما بما اني قاعد في الارض ما اقدرش اذكر واحد وزعل الباقي. طب يعني عايز تاخد حرافيش على بعضيهم مثلا كمجموعه كده؟ وننزل في بتاع الزوابع ده نطفيها. طيب لو كنت يعني، هو في سؤال تقليدي النهارده في برنامج النهارده الحقيقه في السهره، لو كنت ادم القمر ايه هتكون مواصفات حوائك؟ طبعا بصراحة لأني ما عشتش في القمر ما أقدرش أقولك الظروف المناسبة لحواء القمر، فرح يبقى ما فيش عندنا غير حواء الأرض اللي نعرفها كويس، ها، واللي نعرف مواصفاتها كويس، وأظن هي تبقى إيه زي ما تبقى مناسبة في الأرض تبقى مناسبة في القمر. طب إذا حبيت تصحب معاك حد يسليك فكاهة، يعني نجم فكاهة، تفتكر مين اللي هيسليك فوق؟ نجمة فكاهة؟ على أساس أن الواحد لو يبقى وحيد يعني بيتهيألي غير الصرصرة بيحب أنه هو يضحك يفرفش. والله شوفي أنا أفضل يبقى يجمع بين الفكاهة والصداقة أخذ الأستاذ محمد عفيفي. محمد عفيفي؟ طب لو أديبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ حب أنه هو يصاحبه أديب آخر في القمر فوق، فيا ترى هيختار مين؟ والله بدون تردد اختار استاذنا الكبير توفيق الحكيم. طب دلوقتي احنا خدنا الاستاذ الكبير توفيق الحكيم الاديب، وخدنا محمد عفيفي الفوق. محمد عفيفي هنعتبره فكاهه؟ اصل دلوقتي هنفتكر مثلا هنتصور ان في حفله في القمر هتسمع فيها ام كلثوم مع الحان عبد الوهاب، هتدردش في الاستراحه مع توفيق الحكيم. لا في الاستراحه مع الاستاذ محمد عفيفي. الاستاذ عفيفي ما هوش فكاهه، هو فكاهه كده في حدود ضيقه يعني محليه جدا. يعني طيب اذا الحفله هيكون ناقصها مثلا عنصر الرقص، وحيث ان الاستاذ نجيب محفوظ احسن من كتب عن الراقصات وامتع ما كتب عنهم، فيا ترى هيختار مين عشان تبقى الحفله كامله بقى؟ والله يمكن تكون مناسبه او ناخد السيده سهير زكي. يا ترى استاذ نجيب ليه اخترت سهير؟ شفتها في حفلات راقصه كتير او في افراح وكده؟ والله انا شفتها في التلفزيون فقط بس، ما شفتهاش على الطبيعه يعني. مش بشوفها على الطبيعه. طب ايه اللي بيعجبك فيها؟ لا يعني رقصها الى جانب قدرتها الطبيعيه على الرقص وعلى الاداء الشرقي بتعكس روح بلديه اصيله من اللي بتستهوينا عاده. افتكر انت كنت بعت لها جواب مره في برنامج عندنا في البرنامج العام، كنت بتكلمها عن ايه فيه؟ اظن بتاع علم الوصول. ايوه بعت لها جواب مسجل. تلقيت ورديت حاجه زي كده. كنت بتناقشوا فيه عن بدله الراس. بدله الراس وحاجه زي كده. وكان رايك ايه؟ هنقوله تاني عشان هنعمل مقابل يعني بعد كده بدل الرقص اللي في القمر. الحقيقة يعني كان لفت نظري التشدد مع الراقصات في اللبس، بينما يعني حياتنا احنا الطبيعية في الشوارع بتعكس تحرر أكبر من اللي يجعل يعني التشدد ده مجاوز لحد وفي غير موضعه. بس طب تفتكر في الأمر على هيكون فيه تصميم آخر لبدلة الرأس؟ أصل فوق بقى هيقول لك هديك لبس بقى يمنع حرارة الشمس وضد الأخطار الفوق زي اللي بنشوفهم في البث الفضاء. فمش هيخليها بتاعت رأس خالص. طب استاذ نجيب متشكرين قوي على هذه الدردشة حول القمر. ده أنا اللي شاكر. نستمع الآن إلى حلقة من برنامج تسالي الذي كان يقدمه الثلاثي إيناس جوهر، إمام عمر، إبراهيم صبري، والذي كان يقدم عبر موجات إذاعة الشرق الأوسط. صديقي، صديقتي، الحب يا عيني على الحب. إيه؟ أحلى وأجمل ما في الدنيا. بس أنا أعرف واحد قال غير كده. هو مين وقال إيه؟ هو شكوكو وقال لك الحب أندالة خلاني بهدالة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. هلو. تسالي. تسالي. شعارنا غمض عينيك وامشي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تعبودك، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع عجب. على البر والبريه. يبقى مش هنطير. ونطير ليه؟ يبقى هنشوف حاجه في مصر ام الدنيا. هنشوف ايه؟ اقدم مبنى في الدنيا كلها. عارفاه اهرام الجيزه؟ لا. هو في اقدم من اهرام الجيزه؟ ايوه، هرم سقاره. صحيح، معاك حق، فاتت عليا ازاي دي. صممه واشرف على بناء اول مهندس معماري في التاريخ ام حطب. الهرم مكون من 6 مساطر. ايه ارتفاعه قد ايه؟ حوالي 60 متر اظن. مظبوط، وقاعدته 102 × 124 متر. فكرت مره تزوروا هرم سقارة وتحيوا حطب العظيم. ايه ده؟ طيارة؟ وراكي حاجة؟ لا، ادينا ابن السلة. وفي مقاطعة كنت سنة 1830 هنشوف ايه؟ هنسمع. طب سمعني. ابنك مش نافع يا هانم. دكتور ده لسه صغير 10 سنين. ده هيجيب لنا العار، ابقى اكبر واغنى طبيب في المدينة، وابني سايب دراسته وعمال يصيد حيوانات ويلم فران وصراصير. بالهداوة عليه دكتور. عارفين الولد اللي مش فالح طلع مين؟ تشارلز داروين، صاحب كتاب اصل الانواع. الطيارة تاني هنروح؟ لا، هنروح نيودلهي. في الهند؟ ليه؟ هنقرأ أغرب قانون صدر. يطلع إيه ده؟ قال إيه؟ من الشهر ده القانون هيحمي الصحراء والحواء بتوع التعابين؟ هم بعينهم. إن شاء الله. بطلوا ده واسمعوا ده. Thank you. سينمائية. إمام، عايزين نعرف إيه أول وأغرب عقد عملته السينما المصرية؟ ده كان في سنة 1927، يعني فات عليه حوالي 67 سنة بالتمام. طب العقد ده بقى كان بين مين ومين؟ المرحومة عزيزة أمير والمخرج التركي وداد عرفي. آه، اللي ابتدى إخراج فيلم ليلى. بالظبط، أول فيلم صامت. طب وإيه بقى الغرابة في كده؟ العقد كان بيتضمن فطار وغدا وعشاء للمخرج ساعة التصوير. الحاجات دي كلها في العقد؟ أيوة، الفطار 10 بيضات وكم كيلو جبنة بيضة وخمس ترغيفة فينو ومربى، والغدا برضو فرختين عتائي وخضار سوتيه. يا سلام، وعلى إيه بقى السوتيه؟ ما كفاية الفرختين. والعشاء زيهم، فراخ برضو ورطلين لحم ضاني. ده مخرج مفجوع بقى. بس ده مش المهم. امال في ايه تاني؟ الفيلم قعد 6 شهور وما خلصش برضه. وعملت ايه المنتجه؟ عزيزه امير رجعت في كلامها وخلت الفطار فول وطعميه، والغدا طبق بصاره. قاموس تسالي. ألف إتيكي. لما قابل واحد أعرفه أعمل إيه؟ تبتسم وتبتدي بالتحية. إزاي؟ ترفع له البرنيطة. أنا عمري ما حطيت على راسي برنيطة. خلاص، تبقى تمدي إيدك وتسلم عليه. افرض يعني قابلت واحدة يعني ست يعني. بالظبط. طيب خلاص، تبتسم برضو وتنحني. أنحني؟ أيوة. طب وهي؟ هتمدلك إيدها اليمين. آه، عشان أسلم عليها. لا، عشان تبوس إيديها. عبد الجواد الضاني، إبراهيم صبري، إمام عمر، إيناس جوهر، والمخرج حسني غنيم. ونستمع الآن إلى جزء من حلقة من حلقات برنامج ليالي الشرق للإعلامي وجدي الحكيم، وكان ضيف الحلقة الفنانة نجاة الصغيرة كامل الشناوي. وقد أذيعت هذه الحلقة عبر موجات إذاعة صوت العرب. صوت العرب من القاهرة. يا ليالي الشرق، هل عادتك أشواق الغناء فالروى بالحب تشدو والسلاح الوروائي؟ يا ليالي الشر، هل عادتك أشواق الغناء فالروى بالحب تشدو والسلاح الوروائي؟ ليالي الشرق، برنامج يقدمه وجدي الحكيم. أيها الأخوة، مساء الخير. موعدنا في حلقة الليلة مع لقاء جديد إن وصف إنما يوصف بلقاء النغم الرقيق مع الشعر والفن، لقاء النبرة الحلوة مع الكلمة والأغنية والقصيدة. الشاعر الفنان كامل الشناوي، رئيس تحرير جريدة الأخبار، مع الفنانة التي أطلق عليها الضوء المسموع نجاة الصغيرة. مساء الخير يا أستاذ كامل، كل سنة وانت طيب. مساء الخير يا نجاة، كل سنة طيبة وبصحة. الحقيقة أنا تعودت من زمان أني أقعد قدام صحفي يسألني وأجاوب، إنما المرة دي أنا اللي هقوم بالدور ده. أنا كان متهيألي أن المسألة دي بسيطة، إنما يظهر أنها مهمة صعبة جدا، وربنا يستر بقى. الواقع أنها سهلة،

الحب لأنه حاجة جميلة، فما أحبش إني أمسكها وأقعد يعني زي واحد تأسوب جميل وبين عشان يعرف يعني هو جميل ولا لا، ويقعد إيه يمسكه حتة حتة وينسله فتلة فتلة فيطلع السوب من إيده هباء. فأنا يعني أريد أن أبقي على الصورة الجميلة للحب من غير ما أحللها التحليل اللي يعني يخليها تتمرمط في دينا. إيه كلنا بنقرأ يومياتك الجميلة العفو، وفيها ناحية بتحيرنا بنحتار فيها كلنا. هي ساعات في إنسانة معينة بتتكلم عنها، يا ترى دي موجودة ولا زي المطرب وزي المؤلف؟ يعني أقصد زي ما بنتخيل إحنا دايما فبنعبر عن خيال كده، ولا هي صحيح يعني حقيقة؟ يعني لا، الواقع إن الخواطر دي متعلقة بتجارب سابقة وكنت بأسجلها في يومياتي الخاصة وبأعيد كتابتها أو بنشرها يعني، وإنما طبعا ما يعني ما هيش من خيالي، هي من الحقيقة أو حقيقة التجارب اللي مريت بيها مش اللي بمر بيها الآن. وعشان كده الناس يعني يبصوا يقروا حاجة فيتصوروا أنها على حد معين وبقين يلتقوا حاجة تانية تناقضها. وفعلا هو لأنه الشاعر والفنان بوجه عام ما فيش حاجة بتفوته طول ما هو ماشي في الدنيا، كل شيء بيسجله، يعني ما يسجله في ذاكرته أو يسجله في مذكراته. وأنا ما كنت بسجل باستمرار انفعالاتي العابرة وفي مذكرات خاصة وبعود إليها وبأصيغها الصيغة الفنية، وإنما طبعا هي بتستند إلى حقيقة بس مش حقيقة بمر بيها أو يعني بلقاها النهاردة أو في الأيام دي أو تجارب بخوضها دلوقتي، إنما دي تجارب سابقة تقريبا. أحيانا بتتكلم عن نفس الإنسانة على لسان يعني صديق، هل بتنفعل بالأصدقاء إلى حد التعبير عن مشاعرهم؟ طبعا، لأنه أنا في حاجة كتير أو يعني في شعري نفسه إما هو نتيجة تجربة ذاتية مرت بيها أو تجربة مر بها صديق وتأثرت بيها وعشت معاه فيها وعبرت عنها. أستاذ كامل، أيوة بنا. أنا عايزة تقسم لي وقتك، كم ساعة بتعيشها في الواقع وكم ساعة بتعيشها في الخيال؟ أنا بعيش في الواقع وأنا نايم وبعيش في الخيال وأنا صاحي، لأنه بخاف أن أواجه ما تسمونه أنتم واقع، فبعد أتخيل مثلا وأنا يعني مثلا مريض أتخيل أني في صحة كويسة فأقوم برضو يعني أشرب سجارة وأنا ممنوع من التدخين، أشرب فنجان قهوة وأنا ممنوع من أتناول القهوة، وبعدين يعني فالواقع اللي أنتم بتعيشوه وأنتم يعني في حالة صحوة أنا لا أعيش إلا وأنا نايم بس، وأما غير كده فأنا في خيال طبعا من السند إلى واقع يعني. صندوق الدنيا، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.